الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها منزلة سفر من الأسفار. الحمد لله الذي جعل الدار الآخرة هي دار القرار. فنحمده سبحانه لا شريك له الواحد الملك القهار، سبقت رحمته غضبه وهو الرحيم الغفار. وأصلي وأسلم على محمد النبي المختار صلاة وسلاما دائمين متجددين بالعشي والإبكار، وعلى آله الكرام الأبهار وأصحابه الغر الميامين الأبرار. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قالت النساء يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. قال أبو سعيد الخدري: فأوعدهن يوما يلقاه فيهن فيعظهن ويذكرهن. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موعدكن بيت فلانة، فكان يأتيهن ويذكرهن ويعظهن صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث في تخصيص النساء بالذكرى ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فأتى الناس فأمرهم بتقوى الله وحثهم على طاعته ووعظهم وذكرهم، حتى أتى النساء أتاهن فوعظهن وذكرهن، وكان مما قاله لهن: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة منهن: وبما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذلك لأنكن تكثرن الشكاة أي الشكوى وتكفرن العشير. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: فقام النساء يتصدقن من حليهن. غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. هذا الحديث أيها المؤمنون لقد لفت انتباهنا وحذا بنا إلى أن نجعل موضوع خطبنا إن شاء الله تعالى مختصا أحيانا، وحذا بنا إلى أن نجعل موضوع خطبنا إن شاء الله تعالى مختصا أحيانا بالنساء. وهذا مع أننا نعلم جيدا أنه ما من خطاب يوجه إلى الرجال إلا والنساء داخلات فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، فما يؤمر به الرجل تؤمر به المرأة، وما ينهى عنه الرجل تنهى عنه المرأة، إلا إذا جاء نص من كتاب أو من سنة أو إجماع. أقول هذا ليعلم الرجل ايضا انه مخاطب بما يسمع. ولماذا امر او لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا خاصا بالنساء؟ ولماذا كن النساء حريصات على ان يجعل لهن مجلسا خاصا بهن؟ ذلك لان الانفس جبلت على حب الانفراد بشيء يخصها وبامر يرفعها وينصها. وقد اشار اللطيف الخبير في كتابه العزيز الى ذلك فقال: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. ولو قال ان المسلمين لدخل النساء فيهن، ولكن الله وهو اللطيف الخبير يعلم مدى حرص المرأة على أن تخص بأمر تؤمر به أو بنهي تنهى عنه. هذا ما حدا بنا إلى أن نخص نساء زماننا هذا ببعض الذكرى، فأردنا أن نقتفي أثر القرآن ونهتدي بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فنجعل خطبا مختصة للمرأة يدور موضوعها ومحورها حول الغارة على المرأة المسلمة. الغارة أي الغزو، الغزو الواقع اليوم على المرأة المسلمة. فحديثنا إذن مع النساء خاصة، ويعنى بذلك الرجال عامة أيضا. سقنا إليها القلب خفاقا وكسونا كلماتنا نورا وإشراقا. حديثنا من هنا فصاعدا إلى القابضات على الجمر، إلى النساء الصالحات والفتيات المؤمنات القانتات، إلى اللائي رضينا بأن يقتدين بأمهات المؤمنين ورضين بأن تكون غايتهن رضا رب العالمين، إلى اللائي يقتدين وجعلن أنفسهن حفيدات لخديجة وسمية وأخوات لفاطمة ورقية رضي الله تعالى عنهن أجمعين، إلى اللائي طالما حدثتهن أنفسهن بالشهوات وبتقليب المجلات وبتتبع الأزياء والموضات وبالجلوس إلى القنوات وبمشاهدة الأفلام الساقطات وبسماع الأغاني والأغنيات وبالسعي وراء كل النزوات، ثم تراهن يرفضن كل ذلك ولا يلتفتن إليه مع أنهن قادرات عليه. حديثنا هذا يختص بحبيبة الرحمن التي طالما كلما رأت الفساد يكثر من حولها رفعت بصرها إلى السماء وقالت: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. حديثنا مع النساء اللائي رضينا بأن يتمسكن بعرى الإيمان وأن يحرصن على كل عرى الإحسان. حديثنا إلى كل امرأة أرادت أن تسلك طريق ربها وتنتهج نهج نبيها صلى الله عليه وسلم: إلى تلكم الدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة نسوق إليها مثل هذه الخطب، وصدق من قال فيها: ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. إن كنت أما فأنت صانعة الأجيال، فإن كنت أما أنت صانعة الرجال ومربية الأجيال، وإن كنت زوجة فأنت السكن وفيك الفيء والظلال، وإن كنت بنتا فأنت صرحا تعلق عليه جميع الآمال، أنت الذي نزل فيك القرآن يتلى إلى يوم المآل. يا أختنا تهتز فيما أقوله الكلمات وما تطاوعني في وصف حسنك الجمل، أذرة أنت أم أنت غالية؟ بل أنت ناسة ليس لها في كوننا مثل. إلا تسل يا سائلي عن جلبابها فهو غيهب في جنح الظلام ينسدل. يا أختنا عليك بتقوى الله إن بها طعم السعادة لا جاه ولا خلل. إن كنا نريد ونحدث المرأة مباشرة فليعلم الرجل أنه مسؤول قبلها عليها، وأن الكلام كما هو موجه إليه كما هو موجه إليها، فهو لا يسلم من الغارة. والرجل لا يزال إلى الآن يعاني من هذه الغارة، وقديما قيل في المثل: إياك أعني واسمعي يا جارة. ولا يزال الله تبارك وتعالى يقول: ولو تأملنا كلام الله لعدنا إلى رشدنا وتيقظنا من غفلتنا. ترى القرآن يشير إلى ذلك كثيرا. فلما نهى الأبوين الكريمين آدم وحواء عن أكل من الشجرة، ولما أكل من الشجرة نزل العتاب على كليهما، ولكن الذي نال أعظم عتاب وأعظم لوم هو آدم عليه السلام، هو الذي كان من حقه أوفر عتاب. واستمعوا إذا أردتم ذلك إلى قوله عز وجل: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. عم الإثم ولكنه خص أكثر الذنب بآدم عليه السلام: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لا ذكر لحواء في هذه الآية إطلاقا. وقال عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لا ذكر لحواء أبدا في هذا المقام. وقد يسأل سائل عن مناسبة حديثنا هذا، أهو احتفال بعيد المرأة؟ أهو اكتفاء لآثار من انخلعوا عن رقة الإيمان وابتعدوا عن نهج الإسلام فداسوا المرأة بأقدامهم وأرادوا أن يصنعوا لها وثنا يسمى عيدا يصل به إلى أحلامهم؟ كلا وربي أيها المؤمنون، إنما حديثنا هذا وهذه السلسلة التي نريد أن نخوضها فكرة ما دامت أعواما وأعواما تدور بخلدنا، ولكن أردنا أن نبثها ونطرحها في هذه الأيام لأسباب كثيرة لا تخفى على كل من له لب. أول الأسباب التي جعلتنا نخص المرأة بالحديث عن الغارة الموجهة إليها هو الغارة نفسها. هذه الغارة التي شنت على المرأة والأسرة خاصة في هذه الأعوام وبخاصة هذه الأيام. فالمرأة هي الأسرة، إن استهدفت الأسرة فإن تستهدف، إن استهدفت المرأة إنما تستهدف الأسرة بالضرورة. لا يزال كيد الكائدين، لا يزال مكر الماكرين يتزايد مع الأيام، ولا تزال الفتن معهم تزداد مع الأعوام. فتن كقطع الليل المظلم، شرور وفتن وإحن ومحن يتبع بعضها بعضا وتكاثرت حتى صار بعضها يلقب بعضا، حتى صرنا نقول هذه الفتنة أهون من الأخرى مع أن الجميع شر. مصداق ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وكان حقا عليه أن يعلم أمته ما هو خير لهم وينذر أمته ما فيه شر لهم، وإن هذه الأمة قد جعلت عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبها بلاء وأمور تنكرونها. ستجيء فتنا يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، حتى إذا انكشفت وجاءت فتنة أخرى قال: هذه. ولا يزال الأمر هكذا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلا فلتأتينه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أعظم وصف يصف به النبي صلى الله عليه وسلم فتن آخر الزمان، فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليم حيران. وهذا كيد الكاهدين وإلحاد الملحدين وشبه العلمانيين ومكر الماكرين يتزايد مع الأيام. يغزون الأسرة المسلمة ليخلخلوا إيمانها ويزلزلوا عقيدتها ولينقلوها من أرقى القيم إلى دركات المستنقعات الرذيلة، وينقلونها من رياض تلكم الفضيلة. أرادوا أن يجتثوا الحق وعروق الحق من أصولها، وأرادوا أن ينزعوا جذور الفضيلة من جذورها. هذا هو الأمر الذي نعاني منه هذه الأيام أيها المسلمون، والمسلمون في غيبوبة عن ذلك كله، لا بلغهم الله تعالى ما يريدون. ماذا يستعمل هؤلاء؟ قديما أرادوا أن يصلوا إلى عقول الشباب وإلى قلوب الشابات وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكنهم هذه الأيام تنقل أفكارهم الرياح المهلكة، بل قل الأعاصير المدمرة. الأعاصير المدمرة تنقل لنا سمومهم وأصنافا من المجون وأصنافا من الفتون، ويستعملون في ذلك في هذه الغارة في هذا الغزو. يا ليتهم استعملوا الدبابات والطائرات، يا ليتهم استعملوا القنابل والمدرعات، ولكنهم استعملوا قوما من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى ملتنا، مما يسهل عليهم صدع صفوفنا وإهلاك أسرنا ومجتمعنا. ومن هذا العدو؟ هذا العدو لا تكاد تجد له خسائر تذكر، لا خسائر له تذكر، إنما الخسائر في صفوفنا نحن معاشر المؤمنين. هذه الخسائر ناتجة عن غزو الشهوات، عن غزو الرقصة الماجنة والمرأة الفاتنة، عن غزو المجلات والمقعرات، عن غزو الأفلام والمسلسلات، وبتضييع الأوقات عن حياة المؤمنين والمؤمنات. هذا الغزو أيها المؤمنون لا يزال يزداد يوما بعد يوم، مما جعلنا لا بد علينا أن نقف وقفات طويلة أمام هذا الكيد حتى يتفطن المسلم لما يكاد له. قد كانوا قديما يكيدون في جمح الليل يبيتون الأمور، لكنهم اليوم يكيدون للإسلام في وضح النهار، ولا أحد يقول كفى عن هذا، كفى عن هذا وتوبوا إلى ربكم. لا أحد يمنع، ما لا أحد يمنع متكلما. هذا الأديب ينشر السموم بشعره ونثره، وهذا الكاتب أوقف قال ما هو في سبيل الشيطان، وهذا صحفي يبث سمومه وأنواعا من النجوم حتى يصدع صفوف المسلمين بكثير من الفتون. لا يزالون يجلبون بخيلهم ورجلهم وينزلون إلينا بكل ثقلهم حتى يصدوا المؤمنة عن دينها الذي هو عصمة أمرها. قديما وكنا قد ذكرنا لكم ما سطره خبثاؤهم وكبراؤهم المنصرون في عام 1935، يقول سامويل زايمر هذا الألماني الخبيث الذي صبع بكلمات يندى لها جبين الإنسان، حيث قال مفتخرا: كنا ندعو المسلمين قديما أن يكونوا نصارى، أما اليوم فإننا لا نطالبهم بأن يصيروا نصارى لأن النصرانية شرف لهم، بل نريد أن نخرجهم من الإسلام، ولا يهمنا أين ذهبوا، إلى النصرانية أم إلى غيرها. ثم قال لهم: عليكم أن تصرفوا الناس عن الحياة مع الله، أي انزعوا منهم حياتهم مع الله، فإنكم إذا فعلتم ذلك أغرقتموهم في الشهوات. فيعمل العامل لأجل الشهوات، ويتعلم المتعلم لأجل الشهوات، ويبتغي بعضهم أرقى المراكز لأجل الشهوات، فتكون حياتهم كلها شهوات. هذا إذا فعلتموه أيها المبشرون وصلتم إلى هدفكم. هذا ما قاله منذ أكثر من 60 سنة عندما كانت وسائل الشر قليلة ووسائل الفساد ضئيلة، فكيف بنا اليوم أيها المؤمنون؟ هذا هو السبب الأول، غارة عظيمة. أما السبب الثاني فهو أن من أعظم الأسلحة الفتاكة التي يستعملها أعداء الله ويريدون أن يخرجوها من طاعة الرحمن إلى عبادة الشيطان المرأة، هذا هو سبيلهم العظيم الذي نجحوا به إلى تدمير المسلمين. وقديما قال قائلهم: كأس وغانية تفعلان في المؤمنين ما لا يفعله الجيوش الجرار، كأس وغانية أي كأس خمر وفتاة يفعلان في المؤمنين ما لا يفعله الجيوش الجرارة، لأن المرأة ثغرة من ثغور الإسلام يسهل دخول العدو منها بيسر وسهولة. ما أعظم أن ترى الرجل، ذلكم الرجل الذي يوصف بأنه أعتى الرجال والذي يقتحم ساحات الوغى والقتال، تراه ينهزم انهزاما لا يمكن أن يوصف أمام امرأة واحدة. لذلك من أعظم الأسلحة التي يراد استعمالها في ضرب مجتمعاتنا هذه المرأة، فهي سلاح ذو حدين. إن كانت متربعة على عرش طاعة الرحمن واتباع سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، نالت أعظم المراتب ونالت أرقى المنازل، وإلا إذا انخلت على دين عن دينها وتنكلت عن ركب نبيها صلى الله عليه وسلم، كانت نذير شؤم على هذه الأمة، وكانت سببا لكل كرب وغمة. هذا ما يمكن أن نقف أمامه أيها المؤمنون، غارة عظيمة وسلاح فتاك لا يمكن أن يوصف. ثالثا، أمام كل هذه الغارة وأمام كل هذا السلاح العظيم، نرى المسلمين اليوم يتساهلون في أمر المرأة ويقصرون في كيفية رعايتها وتنشئتها وتربيتها، فتكبر المرأة ونراه جيلا بعد جيل، حتى قلنا متى يصلح الجيل، جيلا بعد جيل تكبر المرأة معتادة على اللباس القصير، من صغرها يلبسونها القصير، من صغرها تألف وتعتاد على الخروج الكثير، من صغرها تعتاد على مخالطة الرجال. وهذا ما سنبينه في خطب لاحقة، كيف لنا أن نقاوم مثل هذه الأمور التي بثها أعداؤنا فينا. والأمر الرابع، أنك ترى أيها المؤمن، إذا وصفنا المرأة بأنها سلاح ذو حدين، تدرك السر في النصوص الكثيرة التي تعنى وتهتم بشأن المرأة من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى الأمر بالعناية بها والحرص عليها والمحافظة على تربيتها والمحافظة على حسن تربيتها ورعايتها، كثرة النصوص في ذلك لا تكاد تحصى. وفي الوقت نفسه تحتار، تجد نصوصا كثيرة تحذر من خطر المرأة وتبين ضرر المرأة على المجتمع، مما يجعل المؤمن اللبيب أن يقف وقفات يخرج من خلالها بنتيجة توافق ميزان الرحمن وتوافق ما يصبر إليه أهل الإيمان. فها هي النصوص الأولى التي تبين لنا وتذكرنا نحن الذين غفلنا عن نسائنا أن لا يستعملها العدو، أن لا يستعملهن العدو لضرب هذا المجتمع الطاهر. النصوص التي تأمر بحسن رعايتها والحفاظ عليها منها. أولا، تلاحظ أن آخر وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 80 يوما من فراقه لهذه الحياة يوصي بالنساء. ففي حجة الوداع كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. وصية مكتوبة على تاريخ هذه الملة في كف كل واحد منا أيها المؤمنون، كل منكم عنده هذه الوصية مبثوثة في صحيح البخاري ومسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وإلا فإن المؤمن يعني اعتاد على أنه يهتم بأمر الوصية أكثر بغيرها، فما بالك إذا كانت الوصية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يدلنا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حض حضا عظيما وحتى حتى بليغا على الاهتمام بشأن المرأة يوم كانت تؤن. ففي سنن الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأصل الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي منكم بهؤلاء البنات فأحسن تربيتهن وصبر عليهن وآواهن وأحسن كسوتهن ورزقهن إلا كانوا له سترا من النار، إلا كن له سترا من النار. هذا في حث بليغ على حسن رعاية البنات. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي منكم بهؤلاء البنات، يعبر عن النعمة بالبلاء، لأن البلاء يطلق على المصيبة وعلى النعمة. ولذلك قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي البلاء، الكلمة البلاء تطلق على النعمة وتطلق على المصيبة، والجامع بينهما أن كل من المصيبة والنعمة بلاء يمتحن به المؤمن. فمن امتحن منكم بهؤلاء البنات فأحسن رعايتهن وتربيتهن كن له سترا من النار. ثالثا، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويزن العباد، يزن الرجال بماذا؟ بحسن معاشرتهم لأهلهم. ففي سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فهذا فيه حث بليغ على وجوب معاشرة المرأة بالمعروف لئلا تنفر من الرجل، فإن المرأة إذا أبغضت الرجل لم تسمع له أمرا ولم تنتهي له عن نهي. لذلك كان الرجل مطالبا بأن يحسن عشرتها وأن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في حسن عشرتها. الأمر الرابع، نرى الله تبارك وتعالى يصف المرأة وصفا بليغا فيقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هن لباس لكم، ولا شك أن المرأة مطالب، أن الرجل مطالب بحسن اختيار لباسه، فهو مطالب بحسن اختيار المرأة. كذلك المرء مطالب بحسن العناية بلباسه. هل رأيتم رجلا لا لب يهبل لباسه؟ لا شك أنه يحسن اختيار لباسه ويعتاد على إصلاحه، فكذلك الرجل عليه أن يعتاد النظر وإصلاح المرأة. ثالثا، إن الله تعالى قد سمى المرأة لباسا لأنها مصدر دفء، كما أن اللباس مصدر دفء. رابعا، إن اللباس يستر العورة، فكذلك المرأة تستر عورة المجتمع، ومن كشف امرأته فقد كشف عورة من عورات المجتمع. خامسا، نرى أن اللباس زينة ينبغي علينا أن لا نلطخها، كذلك المرأة زينة ينبغي لنا أن لا نلطخها بأفكار من الغرب وبألوان من المعاصي والآثام التي تبغض الله الرحمن. هذا وصف بليغ لمن أراد أن يتذكر أو يخشى. وخامسا، نرى أن الله تبارك وتعالى أباح لنا أن نهدر هذه النفس التي تساوي ما تساوي عند الله، التي هي أغلى وأعظم شأنا من الكعبة ذاتها. نرى الله تبارك وتعالى يهدر هذه النفس لأجل عرض امرأة واحدة. ففي سنن الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون أهله، وفي رواية دون عرضه، من قاتل دون أهله فقتل فهو شهيد، من قاتل دون أهله فقتل فهو شهيد، نال أعظم مراتب الشهادة لأجل عرض امرأة واحدة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نشن حربا ساخنة وهيجاء طاحنة لمن مس عرض امرأة واحدة. فكيف وأعراض المؤمنات تلوث في كل مكان؟ كيف وأعراض المسلمات تدنس في كل زمان؟ وقد قامت حرب الفجار إن كنا نريد أن نتذكر. حرب فجار قامت في الجاهلية بين قريش وهوازن لأجل شباب من كنانة أرادوا أن يراودوا امرأة على كشف وجهها، أرادوا فقط أن يكشف وجهها، فقامت وقالت يا آل بني عامر، فأجابتها سيوف بني عامر ودارت الحرب سنينا وأعواما. هذا لابد علينا أن نعلم تعظيم الله تبارك وتعالى لحفاظ على المرأة، لأن الحفاظ على المرأة معناه حراسة الفضيلة ونبذ الفحش وأنواع الرذيلة. في المقابل كل هذه المنزلة التي حظيت بها هذه المرأة، نرى أحاديث أخرى تحذر من المرأة تحذير البنين. فمن هذه النصوص ولا نأتي عليها جميعها ولكننا نشير إلى بعضها. أولا نجد أن الله تبارك وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فتنة النساء مصدر أعظم فتنة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه هي الثغرة التي تحدثنا عنها، ثغرة أي حد يدخل منه العدو بسهولة فيسقط من اتصف بأعظم الرجولة. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثانيا لاحظوا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعد ذكر الدنيا، فقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء جزء من الدنيا ولكنه خصهن بالذكر لعظم شأنهن وخطرهن. ثالثا اعلموا أيها المؤمنون، وكثيرا ما تسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرع آذاننا قائلة بأن المرأة عورة، إن المرأة عورة، ومن هذا الذي لا يريد أن يستر عورته؟ من هذا الذي يحلو له أن يبدي عورته؟ لا شك أنه علينا أن نحمي عوراتنا وأن لا ندع أحدا يلمسها فضلا عن أن ينظر إليها. لا شك أيها المؤمنون أن تسمية المرأة بالعورة فيه بيان لعظم شأنها، من جانب فهي بمثابة اللؤلؤة التي تخفى في أخفى مكان وفي الوقت نفسه، دليل على أن المسلم مستعد لأن يموت لأجل مس امرأة واحدة. رابعا ثالثا اعلموا أيها المؤمنون أن من أعظم وسائل الأعداء المرأة، كذلك المرأة من أعظم وسائل الشيطان. ما أضل الشيطان العباد بأكثر من المرأة. ففي سنن الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي جعل الناس كلهم يستشرفون إليها وينظرون إليها ويدخل الفتن في قلوبهم ليصلوا إليها. لا شك أيها المؤمنون أن هذا وصف بليغ للتحذير من كيد المرأة وضعف مكانتها أمام الشيطان الرجيم، فأعظم وسائله هي المرأة، يستعملها كما شاء. وأخيرا من الأمور التي تبين لنا ضعف هذه المرأة وأن علينا أن لا ننام وأن لا نغمض عينا عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين. ناقصات عقل ودين، فتصور لو أن لديك في بيتك ناقص عقل ودين أيمكنك أن تغفل عنه لحظة واحدة؟ ينبغي عليك أن تحرسه وأن تسهر الليالي وأن تبقى قائما الأيام لتحرسها. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد فطر أو أضحى، فكان مما قاله للنساء أن أتاهن فوعظهن وذكرهن وقال لهن: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فقالت: وما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكم. ما رأيت، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فقالت امرأة تريد أن تسأل: وما نقصان دينها وعقلها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوليست شهادتها بمثل نصف شهادة الرجل؟ فقلنا: بلى. فقال: فذات نقصان عقلها. أوليس أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ فقلنا: بلى. فقال: ذات نقصان دينها. هذا هو نقصان دينها. ولا شك أيها المؤمنون أن الواقع وأن التجربة تدل دلالة واضحة على أن المرأة سريعة الانقياد، سريعة الانصياع وراء عواطفها، يلعب بها الرجل كما شاء، وإن اتصفت في كتاب الله تعالى بأن كيدهن عظيم لكنها تبقى دائما أمام كيد الأعداء مجرد عجين يمرضها العدو كما شاء وحيث ما شاء. لذلك على المؤمن أن يحرص الحرص الشديد وأن يعلم العلم اليقين بأن هذه المرأة بقدر ما هي عظيمة بقدر ما يمكن أن تصل إلى حد حقير لا يمكن لإنسان أن يتصوره. إذا تربعت على عرش طاعة الرحمن فلها أرقى المنازل، وإلا فهي بأخبث المنازل، مثلها كمثل هذه اليد التي عظمها الله عز وجل، ما أعظم قيمتها عند بريئها حيث جعل ديتها نصف دية العبد، دية العبد 1000 دينار ذهبي، فدية اليد وحدها نصف دية العبد أي 500 دينار ذهبي، ما يعادل في أيامنا هذه أكثر من 200 مليون. هذه اليد بادئة ذي بدء يفكر أحدنا أنها لا تقطع لأنها غالية الثمن، غالية الثمن وباهظة المكانة، ينبغي أن تقطع في مثل ديتها، لكن الله عز وجل حكم بقطعها في ربع دينار. انظروا انظروا إلى هذه المقارنة، تودى ب500 دينار وتقطع لأجل ربع دينار. قال العلماء لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، كذلك المرأة إذا كانت أمينة كانت ثمينة وإذا خانت فقد هانت. الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اقتفى أثره واتبع وسار على منواله. أما بعد، فلا شك أيها المؤمنون أنه لا يضر شيئا أو أنه لا يضر هذا الدين شيء كجهل أبنائه، كضعف علمهم وضعف عملهم، فإن الضرر يأتي من جهل أبنائه أكثر مما يأتي من كيد أعدائه. مصداق ذلك قوله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك في هذا الزمان نرى الجهل البليغ الذي بلغ بالمسلمين، وفي الوقت نفسه نرى قلة العمل بما أوصى به الله تبارك وتعالى في كتابه وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في محكم خطابه. وإننا سنقف من خلال هذه السلسلة المباركة إن شاء الله أمام طوائف 3 كلها أسهمت إسهاما بليغا في تحريك هذه الفتنة العمياء وفي إدرام نار هذه الإحنة الهوجاء. أما الصنف الأول فهم المنفرون، وأما الصنف الثاني فهم المتآمرون، وأما الصنف الثالث فهم المنهزمون، ولكل صنف حظ من مقالنا. أما المنفرون فلا شك أنك ترى عليهم سمة الصلاح، ولكن هذا الصلاح نقصه العلم ونقصته الحكمة ونقصه الاكتساء والارتداء بحسن الخلق، فأتوا هذا الدين من غير بابه وأعطوا الأشياء إلى غير أصحابه، فشوهوا الدين ونفروا جمهور المسلمين عن طاعة واتباع تعاليم رب العالمين، حتى صار الإسلام يتهم عوضا من أن يتهمهم. هؤلاء أيها الناس نسميهم بالمنفرين لقوله صلى الله عليه وسلم فيما هو أدنى من ذلك بكثير، إن منكم منفرين. هذا رجل صحابي جليل عالم أطال الصلاة ببعض الناس، فنفر رجل وانصرف من الصلاة وصلى وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، فكيف بمن كان سببا لإثارة جدل وشبه تثار حول هذا الدين وتعاليم رب العالمين، مع أن النصوص البينات والأحاديث الواضحات كثيرة تعظ المؤمن بأن يعامل المرأة معاملة حسنة، أن يحسن المعاشرة وأن يحسن المعاملة وأن يكثر من المصاد والمجاملة. قال عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة قال إن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله، خياركم أي أفضل الناس أفضلهم لأهله في عشرته وحسن معاملته. فكم من امرأة تشكو زوجها، وكم من فتاة تشكو أخاها، وكم من بنت تشكو أباها. لا شك أن هذا مما نفر هؤلاء البنات يسمعن الضربة ويرون الضربة ويسمعن الشتمة والإهانة والاحتقار، وإن الضغط يولد الانفجار. فلا شك أن هذه الحملة الموجهة إلى المسلمين والمنقادين إلى شريعة رب العالمين قد ساعدهم على هذه الحملة من أساء معاملة المرأة كما أمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء المنفرون سنعود إليهم إن شاء الله لاحقا. أما المتآمرون فهم ذئاب البشر، هم في الحقيقة ذئاب اكتسوا بحلة البشر. همهم الوحيد أن يصلوا إلى بغيتهم وأن تصل أيديهم إلى جسد هذه المرأة. نادوا بتحرير المرأة لكنهم يريدون تعبيدها لهم، نادوا بالتطور والتقدم ولكن يريدون أن يطوروا أرباحهم. فلا شك أن هذا العالم، عالم هذا العصر، عالم الأزياء والموضات، ولو تحجبت المرأة وعادت إلى خدرها لضاعت أرباحهم وذهبت أموالهم وكسبت سوقهم وكسبت بضاعتهم. فهم مضطرون أشد الاضطرار إلى أن يهيجوا المرأة على ابتغاء مثل هذه الآفات. هؤلاء المتآمرون أيها المؤمنون لا يزالون ولا ينامون، لا ينامون الليل ولا يرتاحون بالنهار حتى يجتثوا هذه المرأة ويخرجوها من خدرها. فلا شك أنه علينا اليقظة وعلينا أن نجتنب الغفلة فيما يحاك لنا. أقول في وضح النهار لا في جنح الليل كما كانوا قديما. تراهم يحملون القول، يحملون المرأة ويغرونها بشتى الوسائل حتى يخرجوها لتخالط الرجال وتخالط الرجال الأعمال، وهم لا يريدون إلا تحقيق الأماني والآمال. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى إن قلوب العذارى هواء. هذا الصنف أيضا سنقف معه طويلا إن شاء الله تبارك وتعالى في معرفة كيف نصد هذا الغزو. أما الصنف الثالث فهم المنهزمون. هؤلاء المنهزمون الذين أرادوا تبرئة الإسلام كما يزعمون مما رسم به، فأساءوا من حيث يظنون أنهم قد أحسنوا، فحكمهم حكم الخمر، فيهم إثم كبير منافع للناس ولكن إثمهم أكبر من نفعهم. فلا جرم أن يحرم الاستماع إليهم والإنصات إليهم والإصغاء إليهم. أناس فخموا ونفخت فيهم وسائل الإعلام حتى صوروهم لدى الناس أنهم بمثابة شيخ الإسلام، فصاروا يسمع لهم وهم في الحقيقة أساءوا أكثر مما أفادوا. إن كان يتوب على أيديهم الرجل الواحد فإنه يفسد إسلام 500 إنسان على أيديهم، يتميع الإسلام في قلوبهم حتى صار الرجل لا يرى هيبة لهذا الدين على قلبه. فصاروا لأجل أن يكسبوا الناس على حد زعمهم يبيحون لهم كثيرا مما لا يحل، فأوشك للدين أن يرتحل. ولا ترى لهؤلاء على وجوههم مسحة التزام، بل ترى عليهم مسحة الخزي والالتزام. هؤلاء أيها الناس لا شك أنكم تعرفونهم، أناس يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أخطر ما أخاف على أمتي، رجل عليم اللسان يجادل بالقرآن، يخرج الناس من حظيرة إيمان الحق إلى مستنقعات الرذيلة التي لا تكاد تجد فيهم ريحة من رائحة الإسلام. وهؤلاء أيضا سنقف معهم، ولكننا نختم حديثنا هذا بتذكير أختنا المؤمنة بالصابرات على دربهم وبالقابضات على الجمر، عليهن بالصبر والثبات، فما هي إلا أنفاس قليلة ثم ترحلين إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظرك على الحوض الذي قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا ما أردت أن أقدم به هذه السلسلة، فإنما هذه الخطبة إنما هي مقدمة وجيزة لكي نبدأ صد هذا الغزو الذي غزي به المسلمون وصد هذه الغارة التي أغار بها أعداء الله والملحدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصد عنا شرورهم وأن يكف عنا أيديهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.